بارك الله فيكم. نستهل هذه الحلقة برسالة أرسل بها السائل المستمع الكريم أبو محمد من مكة المكرمة، يسأل عن فضائل عشر ذي الحجة وهل يستحب صيام أيامها؟ بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة العالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وعلى أصحابه أجمعين، والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. نسألك اللهم علما نافعا وقبرا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا صالحا متقبلا وتجارة لا تبر. هذا السؤال عن فضل عشر الحجة من السائل كيف جزاه الله خيرا، لا شك أنه سؤال تقتضيه المناسبة، ونحن في هذه الأيام وفي الإقبال على هذا الشهر المبارك شهر ذي الحجة، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم، وأن ييسر على الحجاج حجهم، ويعيد على المسلمين مواسم الخيرات هذه، أن يتقبل منا ومنهم، وأيضا جزا الله خيرا دولتنا على ما تبذله من جهود كبيرة في سبيل تيسير الحج، وليكون الحج ميسرا على الحجاج المسلمين جميعا من المواطنين والمقيمين والحجاج والزوار والمعتمرين، وهي جهود مباركة. والحمد لله أيضا بعد أن من الله عز وجل برفع هذا الوباء، ودولة حفظها الله وجزاه الله خيرا رتبت حج هذا العام بترتيبات جميلة ودقيقة، فأسأل الله أن يتقبل منا ومنهم وأن يجزيهم خير الجزاء. هذا السؤال عن كما قلت فضل عشر الحجة تقتضيه المناسبة، فلا شك أن عشر الحجة من مواسم الطاعات العظيمة التي فضلها الله عز وجل على سائر الأيام. ولهذا الحديث المعروف حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام عشر. قال يا رسول الله: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. رواه البخاري وأبو داود، واللفظ لأبي داود، ووراه الترمذي كذلك وابن ماجه. وفي حديث آخر أيضا عن ابن عباس قال: ما من عمل أزكى عند الله عز وجل ولا أعظم أجرا من خير يعمله في عشر الأضحى. قيل: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله عز وجل إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. أيضا هذا الحديث رواه الدارمي وإسناد حسن. فهذه النصوص وأمثالها تدل على أن هذه عشر أفضل من سائر أيام السنة من غير استثناء شيء منها، حتى العشر الأواخر من رمضان، ولكن ليالي العشر الأواخر أفضل من ليالي عشر الحجة لاشتمالها على ليلة القدر. من الأعمال الصالحة التي ينبغي أن يحرص عليها المسلم في هذه الأيام الفاضلة الصيام، فيصوم المسلم تسعة الحجة، طبعا هي عشر ما بالتغريب، وإذا اليوم العاشر هو يوم النحر لا يصام، اليوم العاشر هو يوم النحر لا يصام، إنما يصام الأيام التسعة، والتاسع هو يوم عرفة وهو أفضلها وهو الذي ينبغي الحصول عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حث على العمل الصالح، والصيام من أفضل الأعمال. ومعلوم أن الصيام هو الذي قال الله فيه من الحديث القدسي: كل عملي من يعلمه إلى الصيام فإنه لي وأنا أزيبه. وجاء في الخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم تسعة الحجة كما في خبر هنيدة بن خالد عن امرأته عن بعض زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم تسعة الحجة ويوم عاشوراء وثلاثة أيام من كل شهر، أول اثنين من الشهر وخمسين. والحديث أيضا خرجه النسائي وأبو داود وصححه الألباني في صحيح أبي داود. أيضا من الأعمال الفاضلة الإكثار من التحميد والتهليل والتكبير، وأيضا ينبغي هذا أن يكون معلنا، وأن يكبر الناس ويعلنوا هذه الشعيرة في الأسواق وفي المساجد، وفي بمعنى أن تمتلئ أسواق المسلمين ومساجدهم تكبيرا وتهليلا، فيجهرون بذلك في المساجد كما قلنا والمنازل وفي الطرقات،